أقيم مؤتمر صحفي يوم 15 الجمعة في قصر الشعب الثقافة في بيونغيانغ بين صحفيين في داخل البلاد وخارجها وكو هيونتول معهن وكالة المخابرات العاملة لكوريا الجنوبية الذي انكشف وأطلق أثناء ارتكاب الأعمال الإجرامية ضد جمهوريتنا. حضره صحفيون في قطاع الصحافة والإعلام لبلادنا ومنظمة التشونغيون والمراسلون الأجانب وأفراد المعتمديات الدبلوماسية والأجهزة الدولية لدى بلادنا. كما شارك في المغتربون الكوريون في زيارة الوطن الاشتراكي كالمستمعين. إن كو هيونتول الذي هرب إلى كوريا الجنوبية مشهوفا بالتروفة الشخصية والمال صرح فيه بتفصيل بأنه دخل إلى جمهوريتنا لأداء المهمة الخاصة بجمع المعلومات الأخيرة لجمهوريتنا واستدراج واختطاف أطفالها بتحريض خلفي من وكالة المخابرات العاملة وأمريكا وانكشف وأطلق على يد الجهاز المعني. وفي المؤتمر الصحفي تم شرح المعلومات والأدلة المادية مثل الزورق من المطوات والمدخة ولباس الطفل والهاتف النقال المنزوع عند اعتقال كو هيونتول، ثم طرحت أسئلة صحفيين.